بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والأخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، وشرح الشيخ صالح آل الشيخ، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. وما زلنا مع الدروس الطيبة، ما زلنا مع وصف المولى تبارك وتعالى. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبما وصف الله عز وجل به نفسه في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآية. والإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ولتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كل هذه الدروس الماضية تنزل تحت بند أو تحت وصف: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في هذه الآيات أو في هذه السور التي مرت معنا في الدروس الماضية. ثم نبدأ في هذا الدرس الطيب، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقول الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقول الله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سنتكلم في هذا الدرس الطيب عن المشيئة وعن الإرادة، عن المشيئة وعن الإرادة. الإرادة تكون كونية وتكون شرعية، والمشيئة لا تأتي إلا كونية. فهذا الدرس بإذن الله تعالى سنتكلم عن المشيئة والإرادة والحكم. فالإرادة منها إرادة كونية ومنها إرادة شرعية للمولى تبارك وتعالى، والحكم منه حكم كوني ومنه حكم شرعي. والمشيئة لا تأتي إلا كونية، المشيئة لا تأتي إلا إيه؟ إلا كونية. طيب، وهذه الآيات التي معنا في معرض الاستدلال على صفة المشيئة والإرادة لله عز وجل، وقد ساق شيخ الإسلام رحمه الله قبل ذلك آيات فيها إثبات صفات لله عز وجل متنوعة. وشيخ الإسلام في سياقه لتلك الآيات تارة يكون مرتبا لها لمعان، وتارة تكون الصفة بعد الصفة هكذا اتفاقا. فقد ذكر صفة المشيئة والإرادة بعد صفة السمع والبصر. تكلمنا في الدرس الماضي عن صفة السمع والبصر، والله عز وجل يبصر ويسمع بطريقة أو بصفة طليق بوجهه سبحانه وتعالى. ونحن نؤمن أن الله عز وجل يسمع ويبصر على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. يا شيخ، الله لا يوصف، الله له الأسماء. أبو آدم، إيه الله لا يوصف؟ كيف هذا يا أخي؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. احنا كنا بنتكلم عن منهج أهل السنة والجماعة، أننا نؤمن بأسماء الله عز وجل، ونؤمن بصفات المولى تبارك وتعالى، ونوحد الله عز وجل في أسماء وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنوحد الله عز وجل في أسمائه، ونوحد الله عز وجل في صفاته. ليس كمثله شيء، وليس لا ند له ولا شبيه له. تمام؟ نفي الصفة لا، طبعا أنت كده مخطئ، أنت مخطئ، لست محق. تمام؟ فنثبت الله عز وجل قال: إن الله سميع بصير، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت صفة السمع وصفة البصر لله عز وجل على الوجه الذي يليق به، وصفة المشيئة وصفة الإرادة. يا رجل بنتكلم: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. الله المستعان. اجلس بس معنا او هيحرص على الدروس اللي فاتت وانت تفهم. في قوله سبحانه وتعالى إن الله نعم ما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. ومن المناسبة في ذلك أنه ذكر السمع والبصر والإرادة والمشيئة ثم أعقبها بعد ذلك بالمحبة والرضا والحياة ونحو ذلك من الصفات، وهذه الصفات يثبتها الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم في ذلك، وهي صفات يثبتونها بالعقل وهي ثابتة أيضا كما قلنا قبل ذلك. الأشاعرة يثبتون سبع صفات، منها السمع ومنها البصر ومنها الإرادة ومنها المشيئة ومنها المحبة ومنها الرضا. الأشاعرة وإن كنا نخالفهم في مسائل كثيرة جدا ولكن لا نقول عليهم ما لا يقولون، فهم يقرون بصفة الإرادة وصفة المشيئة وكذلك السمع وكذلك البصر، ولكنهم يثبتونها عقلا، ولكنهم يثبتونها عقلا، ولكن نحن نثبتها نقلا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب، ومن نحى نحوهم في ذلك وهي صفات يثبتونها بالعقل وهي ثابتة أيضا كما ذكر الأدلة على ذلك بالسمع، فهو يريد أن يقول إن هذه الصفات التي أثبتها أولئك المبتدعة على الأصل العقلي عندهم هي ثابتة بالأدلة المنقولة بما جاء في كتاب الله عز وجل من الآيات الكثيرة في ذلك، وما ذكر إنما هو على جهة التمثيل أو وما ذكر إنما هو على جهة التمثيل، وما ثبت أيضا في ذلك من السنة كما سيأتي الاستدلال ببعض الأحاديث على الصفات. طبعا الأشاعرة عندهم اضطراب في المسألة دي، يتحكمون في صفات الله عز وجل بالعقل، يتحكمون في صفات الله عز وجل بالعقل، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيب، يتحكمون شوية يثبتوا صفات وشوية ينفوا صفات. أما أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. فنحن لا نعلم كنه ذات، يعني لا نعلم ذات المولى حتى نعلم صفات الله عز وجل، ولكن نحن نثبت الصفات للمولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. أما الأشعرة يثبتونها من جهة العقل، يثبتونها من جهة العقل، ولذلك حدث اضطراب في هذه المسألة لأنهم يثبتون ويجعلون العقل حاكم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات خاصة. يبقى الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشعرة أن أهل السنة والجماعة يقرون ويثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أما الأشعرة يتحكمون في الصفات بعقولهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه كما كنا قبل ذلك. تمام. وصفة الإرادة والمشيئة لله عز وجل، يبقى النقطة دي وصلت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أخي محمد، كيف حالك يا طيب، أسأل الله يبارك فيك وأن يحفظك. ها النقطة دي وصلت يا فاطمة؟ تمام. أخبروني بتم. طيب الحمد لله. يبقى الحمد لله إحنا بنثبت ما أثبته الله لنفسه بدون خوض بالعقل، نثبت إحنا ما نعرفش كنه ذاته ولذلك لا نعرف كنه صفاته سبحانه وتعالى. تمام. يبقى هذا للسنة والجماعة. أما أصحاب نفي الصفات ينفي الصفات عن الله عز وجل زي ما حصل معنا مع أبو آدم كده لما دخل في التعليقات بينفي الصفات عن الله عز وجل، الله محيط بكل شيء، الله عليم بكل شيء، الله سميع، الله بصير سبحانه وتعالى، الله له مشيئة وله إرادة سبحانه وتعالى، هؤلاء ينفونها كما تعرضنا لبعضهم في التعليقات. طيب، وصفة الإرادة والمشيئة لله عز وجل الأدلة على إثباتها من الكتاب والسنة. يبقى صفة الإرادة وصفة المشيئة الأدلة على إثباتها من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى، بل من الواجب عند أهل الفطر السليمة أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، يعني حتى من باب الفطرة ومن باب العقل السليم أن الله عز وجل هو الخالق، هو القادر يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى في كونه وفي خلقه، يفعل ما يشاء في خلقه ويفعل ما يريد في خلقه سبحانه وتعالى. حتى هذا لا يحتاج إلى أدلة، إنما هذا ثابت بالعقل وبالفطرة السليمة. الفطرة السليمة بس هي التي تقر بذلك، لأن ذلك من مقتضيات كونه عز وجل ربا. فإن الربوبية مقتضية بأن يفعل في ملكه ما يريد، لأنه لو فعل في ملكه ما لا يريد كونا لكان منازعا له في الربوبية. لو كان الله غير قادر وغير لا يستطيع أن يفعل ما يشاء ولا يستطيع أن يفعل ما يريد سبحانه وتعالى في كونه أو في خلقه، إذن هناك منازع مع المولى تبارك وتعالى في ربوبيته، هناك منازع مع الله عز وجل في خلقه. ولهذا فإذن صفة الإرادة والمشيئة هذه لم ينكرها إلا طوائف من الفلاسفة. يبقى الإرادة والمشيئة لم ينكرها إلا الفلاسفة. الفلاسفة أنكروا إرادة المولى وأنكروا مشيئة الله عز وجل، وهم لا ينكرونها مطلقا، وإنما ينكرون بعضها والمتكلمون على وجه العموم يثبتونها بالعقل، ودليلها من العقل عندهم التخصيص والإرادة، عندهم إرادة قديمة وتعلقها بما علم الله عز وجل أنه سيكون بالإرادة القديمة. هذا التعلق بما سيحصل تعلقه بالقدرة المحدثة له يسمونها تخصيصا. يبقى أهل السنة والجماعة يثبتون المشيئة لله عز وجل ويثبتون الإرادة لله عز وجل، ولا شك أن هذا الدليل من حيث هو استنتاج صحيح، فإن التأمل في هذه الأشياء التي خلقها الله عز وجل على اختلافها لا شك ينتج أن تلك التخصيصات المختلفة إنما جاءت من جهة إرادة الله عز وجل لهذه الأشياء. يعني لو نظرنا للمولى تبارك وتعالى ولنظرنا للخالق ولو نظرنا وتمعنا النظر وتدبرنا في المخلوقات، ومع اختلاف المخلوقات في سمعها وفي بصرها وفي هيئتها، لا نظرنا إلى إرادة المولى تبارك وتعالى في تشكل خلقه سبحانه وتعالى وفي تغير خلقه سبحانه وتعالى. فالمتأمل هو الذي ينظر في إرادة الله عز وجل في خلقه، تجد خلق الله عز وجل فيه تنوع، خلق المولى تبارك وتعالى فيه تنوع ما بين السماء وبين الأرض وبين الجبال وبين الإنسان وبين البر وبين البحر وبين النباتات وبين الحيوانات. تجد المولى تبارك وتعالى بإرادته تنوع في خلقه سبحانه وتعالى. وقد أثبت شيخ الإسلام رحمه الله هذا الدليل في شرح العقيدة الأصفهانية، وأثبته أيضا في تأيته القدرية، حيث قال رحمه الله: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادة. يبقى خلي بالنا من هذا البيت: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل، يدل على اللي عنده عقل أن هذا الخلق إنما وجد بإرادة قوية، هذا الخلق وهذا التنوع في خلق الله عز وجل إنما وجد بإرادة قوية للمولى تبارك وتعالى. وهذا ولو كان صحيحا لكان القاعدة أن الصفات إنما تثبت بالنصوص. يبقى الصفات تثبت بالنصوص، الصفات نثبتها بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نثبتها بالعقل. فإذا جاء العقل مثبتا لصفة فإنما هو تابع لما دل عليه النص. يبقى دي نقطة مهمة جدا، نثبت الصفات بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعقل تابع، العقل تابع لما في كتاب الله ولما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس العقل هنا استقلالا، العقل هنا مش مستقل، والعقل هنا لا يتحكم في صفات الله عز وجل، لأن العقل قاصر كما كنا قبل ذلك. فإذا جاء العقل مثبتا لصفة فإنما هو تابع لما دل عليه النص، وهذا هو ما يعتمده أهل السنة في الدلالات العقلية للصفات، يعني في إثبات الصفات عن طريق الدليل العقلي. فإنهم قد يذكرونه وقد لا يذكرونه، وذلك لاستغنائهم بالوحيين. وذلك لاستغنائهم بالإيه؟ بالوحيين. عندنا غنى الحمد لله، عندنا غنى بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعقل تابع وليس متحكم. طيب، ولا يعني ذلك أن إثبات الصفات لا يكون بطريق عقلي، يعني إحنا ما بننفيش العقل خالص، لا، العقل موجود. أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون. نعم، العقل يتأمل ويتدبر ويتفكر ويعقل هذه الصفات ولا يكون حاكما متحكما فيها. تمام. طيب، بل منها كثير يكون إثباته بطريق عقلي صحيح، ولكن لا يذكر أهل السنة الطرق العقلية، لأن الكتاب والسنة عندهم كافيان في إثبات الصفات، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه، والعقل معرض للخطأ والزلل. العقل معرض للخطأ والزلل، وأما النص فهو الكامل من كل جهاته. إذا تبين ذلك، فهذه الأدلة التي ذكرها فيها إثبات المشيئة لله عز وجل كقوله سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وفيه إثبات المشيئة والإرادة في قوله سبحانه وتعالى في الآية الثانية: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يبقى في إثبات صفة المشيئة، وفي إثبات صفة الإرادة لله عز وجل، وفي إثبات الإرادة الشرعية في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يحكم ما يريد، أو الإرادة الشرعية والكونية معا، وكذلك الإرادة الكونية في قوله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهذه الآيات فيها إثبات صفة المشيئة وصفة الإرادة لله عز وجل، وفيها إثبات غير هاتين الصفتين. ولكن مقصود شيخ الإسلام من الاستدلال بهذه الآيات صفة المشيئة وصفة الإرادة، والذي دلت عليه النصوص، أن إرادة الله عز وجل للأشياء هذه تنقسم إلى إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. وإرادة إيه؟ شرعية. تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تلك ليست صفات بل أسماء أعضاء. هل اليد صفة أم اسم عضو؟ طيب، لو عندك أي إشكال يا أخي عماد حاضر، عشان بس ما ينفعش أوقف الدرس كل شوية. عندك أي إشكال، عندك أي نقطة، بعد الدرس حاضر أجيبك، بعد الدرس حاضر. طيب، يبقى تكلمنا عن صفة الإرادة والمشيئة. صفة الإرادة والمشيئة ثابتان لله عز وجل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأشعرة أثبتوهما بالعقل، نحن نثبتهم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده هذا إيه؟ هذا أولا. طيب، ثانيا، الإرادة منها كونية قدرية ومنها إرادة شرعية للمولى تبارك وتعالى. هذه المسألة، المسألة تكلمنا فيها قبل ذلك، تنوع خلق المولى تبارك وتعالى يدل على أن هذا حدث بإرادة لله عز وجل، على أن هذا حدث بإرادة لله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا حبر أبيض؟ كيف حالك يا طيبة؟ طيب، يبقى الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية القدرية وهي متعلقة بمخلوقات الله عز وجل من حيث إيجادها وإعدامها ومن حيث تقلباتها وأحوالها. يبقى الإرادة الكونية متعلقة من حيث الخلق والإيجاد والموت والعدم والتنوع، كما في خلق الله عز وجل في السماء وفي الأرض. النهاردة صحيين على خبر في اسكندرية أعصار وأمطار وحاجات يعني حصلت في اسكندرية، أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين الآن. طيب، هذا حدث بإرادة كونية لله عز وجل، أسأل الله أن يحفظهم. هذا حدث بإرادة كونية لله عز وجل. فالإرادة الكونية القدرية من حيث الإيجاد ومن حيث الإعدام ومن حيث تقلبات الأحوال، من حيث تقلبات الإيه؟ الأحوال. ثم إرادة شرعية دينية، وهذه متعلقة بالأمر، والله عز وجل له الخلق والأمر. الله عز وجل له الخلق وله الأمر سبحانه وتعالى، ودي حاجة مهمة جدا لازم تفهمها. الله عز وجل له الخلق والأمر، ومشيئة الله عز وجل هي الإرادة الكونية. فإذا قلنا شاء الله كذا، يعني أراده كونا، وإذا كنا أراد الله عز وجل كذا فهذا يحتمل أن يكون المراد من الكونيات أو أن يكون المراد من الشرعيات. وأما المشية فليس ثم دليل لا في الكتاب ولا في السنة على انقسامها، المشيئة لا تنقسم، والمشيئة لا تأتي إلا كونية، أما الإرادة فمنها كونية ومنها شرعية. وإنما الذي ينقسم الإرادة، فإذا صارت المشيئة بعض الإرادة فالإرادة من أقسامها المشيئة ومن أقسامها الإرادة الدينية الشرعية. فإذا قوله سبحانه وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، هنا ما شاء الله يعني المشيئة التي هي الكونية القدرية التي ليس لها قسيم، التي ليس لها قسيم بل هي قسم واحد. ومعنى قوله هنا ما شاء الله يعني أن ذلك حاصل بمشيئة الله كما سيأتي تفسيره. إذن تبين ذلك، فهذا التفصيل في الإرادة من أن الإرادة تنقسم إلى كونية قدرية وإلى دينية شرعية، هذا ليس في الإرادة فحسب، فثم ألفاظ في الكتاب والسنة تنقسم هذا التقسيم، وقد عدها العلماء في 12 قسما، 12 قسم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى كوني وإلى شرعي، منهم 12 قسما، أعني المحققين منهم كشيخ الإسلام وابن القيم ومن تبعهم على المنهج الصحيح رحمهم الله وأسبغ عليهم رضوانه. فثم 12 لفظا في الكتاب والسنة تنقسم إلى هذين القسمين من مثل الإذن والجعل والحكم والأمر ونحو ذلك. تمام، يبقى في ألفاظ في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية. يبقى في ألفاظ أيها الأحبة الكرام، في ألفاظ بتنقسم إلى إرادة شرعية مثلا أو إرادة كونية، الإذن الشرعي والإذن الكوني، الحكم الشرعي والحكم الكوني، الأمر الشرعي والأمر الكوني من الله عز وجل في كتابه. هؤلاء أقسام يقسمهم أهل العلم في كتبهم استنباطا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنتحدث عنهم بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يبقى تكلمنا أن أهل السنة والجماعة أيها الأحبة الكرام يثبتون صفة الإرادة وصفة المشيئة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.